بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: باب الأذان والإقامة. سبق في الدرس الماضي ذكر بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب من تعريفه وحكمه والمشروعية أو الحكمة من مشروعيته وأقسام الصلوات بالنسبة إليه وفضله لغير ذلك. أشار المؤلف للحكم بقوله: وهما مشروعان. المشروع يشمل الواجب والمسنون، ولهذا بعضهم يعبر بقوله: وهما فرضا كفاية. قد اختلف العلماء في حكم الأذان، فقيل إنه سنة وقيل إنه فرض كفاية، وهذا هو الأقرب. فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، هذا معنى فرض الكفاية. وبعضهم يقول في تعريفه: إذا قام به البعض سقط عن الباقي الإثم عن الباقي، لكن هذا غير دقيق. الأدق أن يقال: إذا قام به من يكفي، لأن البعض قد يكفي وقد لا يكفي. ففرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. فكل جماعة في جهة أو قرية أو هجرة أو محل يجب عليهم إذا حضر وقت الصلاة أن يؤذن أحدهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا حضر وقت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. وهذا الأذان لا يشرع لكل صلاة، إنما يشرع للصلوات الخمس المؤدات. والصلوات مثل ما سبق أقسام بالنسبة للأذان والإقامة، أقسام أربعة. القسم الأول: صلاة يؤذن لها ويقام لها، وهي الصلوات الخمس المؤدات، مثل صلاتنا هذه، صلاة العشاء، هذه أذن لها المؤذن وأقام. لكن القسم الثاني: صلاة يقام لها ولا يؤذن، مثل ما لو كنا في هذا المسجد وكان فيه مطر واحتاج الناس إلى الجمع بين المغرب والعشاء مثلا، المؤذن يؤذن بصلاة المغرب ويقيم للمغرب، ثم إذا انتهت الصلاة يؤذن للعشاء. جواب: لا، إذا انتهت صلاة المغرب يقيم فقط دون أذان. فالقسم الثاني: صلاة يؤذن لها ولا يقام لها، وهي المجموعة الثانية من المجموعتين، من الصلاتين المجموعتين، مثل العصر إذا جمعت مع الظهر في يوم عرفة مثلا، الناس يجمعون بين الظهر والعصر فيؤذن المؤذن للظهر ثم يقيم ويصلي الإمام، ثم يقيم ويصلي الإمام ولا يقيم ولا يؤذن للثانية. وكذلك من كان عليه فوائد فإنه يؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة، وإذا كان الإنسان في محل يؤذن فيه فلا حاجة إلى الأذان، يقيم لكل صلاة. القسم الثالث: صلاة لا يؤذن لها ولا يقام لها، وإنما ينادى لها، وهي صلاة الكسوف. وش يقال؟ الصلاة جامعة. إذا حصل كسوف للشمس أو كسوف للقمر يشرع المؤذن أن ينادي الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة جامعة، ولا يؤذن. في الصلاة الثانية ينادى لها، ذكر بعض الفقهاء أنه ينادى للعيدين ولصلاة الاستسقاء، لكن هذا مرجوح. الصحيح أنه لا ينادى إلا للكسوف فقط، أو الكسوف والكسوف على أن هذا خاص بالشمس وهذا بالقمر. القسم الرابع صلاة لا يؤذن لها ولا يقام لها ولا ينادى لها، ما هي؟ بقية الصلاة، صلاة العيدين والاستسقاء والوتر والضحى والاستخارة والسنة الراتبة والسنة المطلقة، ذكرنا كل الصلوات، كل الصلوات إذا أراد الإنسان يصلي يصلي دون أذان ودون إقامة ودون نداء ودون شيء. نعم. أي. وهما يعني بالقصد الأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس. أعد. قال وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء. دون غيرها كما سبق، للرجال دون النساء، فالأذان مشروع للرجال، أما النساء فإنه لا يشرع لهن الأذان، لأن الجماعة ليست واجبة عليهن، والأذان من أجل إعلام الناس بالحضور ليجتمعوا ويصلوا جماعة. لكن لو أذن النساء أذنت واحدة وأقامت، وش نقول فيه؟ لا يمنعنا من هذا إذا لم يكن هناك من يسمع صوت المرأة، وأذنت واحدة وأقامت لا بأس بهذا، ولكن ما يقال أنه مشروع في حقهن. في هذا حديث فيه بعض الكلام، حديث ابن عمر ليس على النساء أذان ولا إقامة، قد جاء مع الصحابة، كان عائشة رضي الله عنها أنها ربما أذنت وأقامت. المهم إذا فعلنا ذلك لا بأس، لكن غير مشروع أو غير متأكد في حقهن، وإنما وصار أنه مباح لهن أن يفعلن ذلك. نعم. ولهذا قال ابن عمر لما سئل عن تأذين المرأة قال أتريد أن أمنع ذكر الله كما قال رضي الله عنه. نعم. والأذان 15 كلمة لا ترجع فيها، كلمة يعني جملة، الله أكبر هذه كلمة في على كلام المؤلف، وإلا الكلمة عند النحاة الكلمة الواحدة. فالمهم أن الأذان 15 جملة، الله أكبر 4، أشهد أن لا إله إلا الله 2، أشهد أن محمد رسول الله 2، حي على الصلاة حي على الفلاح 2، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، 15 جملة. هذا هو أذان بلال، وهو الذي أريه عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري رضي الله عنه. في أذان ثاني أذان أبي محذورة رضي الله عنه، ما هو أذان أذانه؟ أذانه كم جملة؟ 19 جملة، يزيد على أذان بلال 4 جمل. ما هي الجمل هذه؟ الشهادتان. أذان أبي محذورة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذه 4. ثم يقول بصوت غير مرتفع: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هذه 4 جمل يقولها بصوت منخفض يسمع من حوله، ثم يرجع ويأتي بها بصوت مرتفع: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. ولهذا سموه الترجيع، أنه أتى بالجمل ثم رجع وأتى بها مرة ثانية. هذا الأذان هو أذان أهل مكة، واختاره الإمام الشافعي، واختار الإمام أحمد رحمه الله أذان بلال. ليه؟ لماذا؟ لأنه الذي كان يؤذن به بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. ومن قال ب أو من أخذ برأي بأذان أبي محذورة قال إنه أذان أهل مكة، والناس يأتون إليهم ويأخذون منه الأذان ونحوه، ولأنه متأخر أيضا، لأنه متأخر بينه وبين أذان بلال مدة، لأن أذان بلال في أول الأمر في السنة الثانية، قيل الأولى وقيل الثانية. على كل حال، الصحيح أنه أن اختلاف التأذين هذا مثل اختلاف القراءات ومثل اختلاف التشهدات. التشهد ليس على صلة واحدة، عندنا التحيات لله ها والصلوات الطيبات، ما في التشهد غير هذا، التحيات الزاكيات المباركة في التشهدات، ومثل الأذكار بعد الصلاة: سبحان الله الحمد لله الله أكبر، فيه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة من كل واحدة. ومثل الاستفتاحات، الاستفتاحات كثيرة، منها وأشهرها: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وأصح منه ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي. فما هو الموقف من هذه الأشياء التي وردت على صيغ مختلفة؟ هل يؤخذ بأصحها وأكملها، أو يؤخذ بها كلها لأن تفعل أحيانا وأحيانا، هذا أحيانا وهذا أحيانا؟ المشهور من المذهب أنه يؤخذ بالأصح والأكمل، والقول الثاني أنه يؤخذ بالجميع ما دام أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. ولهذا يشرع الإنسان في الصلاة أحيانا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك لا إله إلا أنت، وأحيانا اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره. هذا هو الأقرب، وهو اختيار فقهاء الحديث واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. إلا أنه ينبغي ملاحظة أمر، وهو أنه إذا كان سيترتب على الأخذ بشيء من هذا تشويش وإثارة فتنة وبلبلة فإنه لا يشرع، لأن العوام هوى. ربما أخذ شخص بشيء غير مألوف عندهم فتكلموا عليه وأثار فتنة وأشياء لا يرضاها الشرع، فلهذا لا ينبغي أن يفعل. لكن كون الإمام يعلم الناس ويوضح لهم أن هذا مشروع ثم يفعله بعد ذلك بعدما علموا، نعم. أما أن يأتي بها أمام جهلة لا يعرفون ويصير هناك أو يترتب عليه فتنة وفوضى واختلاف، لا، ما تأتي الشريعة بهذا. فالمهم أن الأذان المشهور فيه 15 جملة كما عليه عمل الناس الآن، لكن لو أذن أحد بالترجيع لا بأس. نعم. مع بعض ثم بعدين يشهر، لا ياتي بالاربع، ياتي بالاربع سواء بصوت غير يعني مرتبط، ثم يرجع اليها كلها وياتي بها. نعم. كلمه يعني جمله، والا الله هذه كلمه، لفظ الجلاله كلمه، اكبر كلمه، هذا كلمة من حيث النحو. أما قوله والإقامة 11 كلمة يعني جملة، وكلمة بها كلام، ها ما تعرفون هذا؟ قد يؤم هذا أول الألفية، أقول أول الألفية هي ابن مالك رحمه الله، يقول ابن مالك الألفية كلامنا لفظ مفيد تستقم، نعم، ها، واسم وفعل ثم حرف الكلم، مش بعده، ها، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم، واحده يعني كلامنا واحده كلمة والقول عم يعم هذا وهذا، ثم قال وكلمة بها كلام الجوان مثل ما قال المؤلف، والأذان 15 كلمة والإقامة 11 كلمة من هذا الباب، وكلمة بها كلام قد يوم. نعم. 11 جملة معروفة، وفي الحديث الصحيح الصحيح أمر بلال أن يوتر الأذان وأن يشفع الإقامة، يوتر الأذان، لا، أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. لماذا يشفع الأذان ويوتر الإقامة؟ هل لهذا سبب؟ ورمى أمر بلال أن يشفع الأذان والإقامة، أمر بلال أن يوتر الأذان والإقامة، فرق، أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، لماذا؟ السبب أيهما أكثر، شفع الأذان ولا إيثار الإقامة؟ أيهما أكثر؟ نعم، شفع الأذان أكثر. الحكمة قالوا إن الأذان نداء للغائبين، فناسب أن يزاد فيه وأن يمد فيه حتى يسمع الناس، يكون من يسمع أكثر. أما الإقامة فهي نداء وإعلام الحاضرين، لا حاجة إلى التطويل فيها، ولهذا يشرع فيها الحذر كما قالوا، إنه يترسل في الأذان ويحذر الإقامة، يترسل يعني يتمهل، يأذن على مهل دون تمطيط، إنما أذان سمح متمهل فيه. أما الإقامة فلا، استعجل شوي. نعم. وينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيتا، الصحيح أنه يجب، أنه ينبغي، بعضهم يقال يسن أن يكون أمينا، الأقرب أنه يجب ذلك، لأنه يترتب على الأذان أمور، فإذا كان غير أمين ربما تساهل. فإذا أذن المؤذن مثلا لصلاة الفجر ترتب عليه إمساك على الطعام والشراب، من كان يريد الصوم يمسك ويبدأ بالصوم، ومن كان يريد الصلاة يصلي، وكذلك غروب الشمس إذا أذن أفطر الصائمون وصلى الناس، فإذا كان غير أمين ربما تقدم وتساهل، وإذا كان في حال الأذان يؤذن في شرف المسجد أو في المنارة، فإن ربما نظر إلى البيوت المجاورة ربما حصل منها أشياء لا تنبغي. المهم أن الأمانة مطلوبة في الأذان وفي غيره، الأعمال الشرعية والأمور الشرعية مطلوبة فيها الأمانة، فمن ليس أمينا فإنه لا يكرر هذه الأعمال. قد ذكروا في هذا بعض الحكايات وبعض الأبيات، ذكر من كتب في حسبة على المؤذنين أن بعضهم قال: ليتني في المؤذنين حياتي، إنهم ينظرون من فوق السطوح فيشيرون أو تشير إليهم بالهوى كل ذات ذل مليح. إذا كان المهب أمين سينظر من هنا وهنا، ربما ترتب على هذا مصائب. ومن المصائب التي وقعت، ذكروا أن رجلا دهانا في الأندلس كان يؤذن، وأنه صعد فوق سطح المسجد وأذن، وبرزت إليه شابة فنظرت إليه فتنته، فزاد في الأذان ونقص، وصعد إليه الناس واكتشفوا الأمر، حتى إنه ترك هذا المسجد وترك الحي الذي هو فيه. وذكر أن آخر ما هو أعظم، أنه صعد المسجد وأذن وأشارت إليه شابة نصرانية افتتن بها، ولما أراد أن يتزوجها قالت: إنك مسلم، وهي نصرانية، فتنصر حتى يتزوجها. ثم إنه صعد بيتا أو أراد الذهاب إليهم، المهم أنه صعد شيئا وسقط واندقت عنقه هنا وختم له بشر. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية. فالفتنة في النساء عظيمة، ولهذا في الحديث الصحيح: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. المهم أن المؤذن الصحيح أنه يجب أن يكون أمينا. أمينا إيش بعد؟ صيتا، يعني قوي الصوت، وهذا مثل الذي قبله. إذا كان صوت المرحب ما يستهد، يجب أن يكون صيتا، ما هو يستهد. قد صحف بعضهم صيتا هذه إلى صبيا، قال: يستحب أن يكون المؤذن أمينا صبيا. فقيل له: لماذا؟ هذا تصحيف صبيا. فشرح التصحيف وأتى بمعنى مناسب، قال: ليكون أعوان له على صعود درج المنارة إذا كان صبيا. أي كل هذا خطأ في خطأ. فالمهم أن المؤذن يكون أمينا ويكون صيتا. نعم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر وقت الأذان قال لعبد الله بن زيد: ألقه، يعني ما رأيت من تأذين، على بلال فإنه أندى صوتا منك. أندى يعني أقوى وأحسن. فهذا من الأدلة على أنه يكون صيدا. والمقصود بالأذان الإعلان، فإذا كان غير صيد ما استفاد الناس كما ينبغي. نعم. عالما بالأوقات، فكان ما يعرف الوقت كيف يكون مؤذنا؟ أهم شيء هذا، يكون عارف متى وقت الزوال ومتى وقت العصر والمغرب. والآن التقاويم راحت، الناس يعرف الوقت ويؤذن. نعم. ويستحب أن يؤذن قائما، ما يؤذنه جالس، وقال بعضهم بلزوم ذلك. والدليل فعل مؤذنيه عليه الصلاة والسلام، فإنهم كانوا يؤذنون عن قيام. لكن لو فرضنا أنه احتاج إلى أن يؤذن جالسا فلا بأس، ولا سيما في وقتهم الحالي خاصة كبرات الصوت، فأذن له مضطر جماعة. نعم متطهرا، كونه يؤذن على غير طهارة لا ينبغي هذا، وإن كان يجوز لكن ما ينبغي، ينبغي أن يتطهر ويؤذن على طهارة. لكن لو فرضنا أنه أتى متأخرا ومن أجل أن يؤذن له يؤذن ولو على غير طهارة، لكن كونه يستعد ويؤذن على طهر أولى. نعم. على موضع عال يعني مرتفع. قد كان بلال رضي الله عنه يؤذن على بيت أرفع، يؤذن على أرفع بيت قرب المسجد، وهو بيت لامرأة من الأنصار يقال إنها النوار أم زيد بن ثابت رضي الله عنهما. كان بلال رضي الله عنه يؤذن على بيت هذه المرأة، وذكرت عنه أنه كان يجلس يرقب الفجر، وإذا طلع الفجر تمطى ثم قال: اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن تقيم دينك. قالت: ما تركها ولا مرة واحدة رضي الله عنها. نعم. وينبغي أن يكون مستقبل القبلة على الأذان، ولو لم يستقبل الأذان صحيح، لكن ينبغي أن يستقبل القبلة لفعل المؤذن عليه الصلاة والسلام، ولأن جهة القبلة أشرف الجهة. أما حديث أفضل مجالس مستقبل به القبلة، وفي بعضها بعض الألفاظها كالمجالس، هذا حديث ضعيف مشهور في عند أهلهم ضعيف، قد مال الحافظ الصحاوي إلى تحسينه من قصد حسنة. فالمهم العمدة ليست على هذا الحديث، العمدة على فعل المؤذنين عليه الصلاة والسلام. نعم. فإذا بلغت في أعلى مستفى يمينه وشمالا، فإذا بلغ الحي على، شو الحي على؟ موضع، فإذا بلغ الحي على، الحي على قول حي على الصلاة، حي على الفلاح، هذه يقال لها حو، يقال لها حي على، حي على هذه كلمة، إيش أصلها الكلمة هذه؟ حي على الصلاة، قالوا عنها حي على، وين أخذوها منه؟ هذا فن عند علماء اللغة يسمونه علم النحو، هذا شيء حادث لم يكن معروفا عند المتقدمين، فيأخذون من بعض الكلمات أول حرف من كل كلمة ويركبون كلمة واحدة، وهذا معروف الآن وقبل الآن، وفيه بعض الرسائل والمؤلفات الخاصة قد أشار إلى شيء من جلال الدين السيوطي في كتابه المزهر، وذكر أشياء منها الحي على والحوقلة والحمدلة والصلصلة والحسكلة والبسملة والدمعزة كثير. نعم. وجعل جعلنا الله فداك والدمعزة دام الله عزك. فالحي على يعني حي على الصلاة، حي على الفلاح، هذه يقال لها حي على. ماذا يشرع أن يقول إذا قال المؤذن الله أكبر؟ وش يقول؟ الله أكبر. كل لفظ يأتي به المؤذن يشرع المؤذن للسامع أن يقول مثله، إلا في الحي على فإنه وش يقول؟ يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه وش يقال عنها بعد؟ نحتها، هذه حي على هذي حوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنها كنز من كنوز الجنة، هي كلمة عظيمة، إلا أن بعض الناس كثير من العامة يغلطون فيها ويولدونها في موضع لا تشرع فيها، وهو عند المصائب. الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الآن كثير من العامة وغير العامة أيضا يقولون عند المصائب لا حول ولا قوة إلا بالله. المشروع في هذا مثل ما في الآية: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالمهم أن المؤذن إذا قال حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هي الحكمة؟ غير هذا المؤذن. نعم هذا واه، هذا نفس الكلام. اي نعم، يعني يقام واه المؤذن اذا قال الله اكبر، هذا ذكر ولا لا؟ تقول الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله، ذكر، تقول مثل. اشهد ان محمد رسول الله، تقول مثل. لكن اذا قال المؤذن حي على الصلاه، هذا ذكر هو بأمر، هذا يعني نداء ويتضمن الأمر بالإتيان للصلاة. إذا كان المؤذن يقول حي على الصلاة، هل يناسب أنا أقول مثله، أقول حي على الصلاة؟ هو يدعو الناس إلى الصلاة وأنا أدعو، ما هو مناسب. فلهذا كان المناسب أن يقال هذه الكلمة، فلأنها ذكر ولأنها دعوة إلى الصلاة لم يناسب أن يقولها الإنسان. وإن كان بعض أهل العلم أخذ بالعموم أن الإنسان يقول مثلها، يقول نفس الكلمة هذه ويزيد عليها أيضا، لكن الصحيح في هذا أنه في الحي على تين يأتي بالحوقلة. والأمر الثاني لحظة، والأمر الثاني أن الإنسان إذا سمع المؤذن وهو في بيته مثلا أو في السوق فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حول لي ولا تحول لي إلى الطاعة، إلى طاعتك يا الله، إلا بتقويتك ما حول ولا قوة إلا بك. فالله سبحانه إذا ما قواك وأعانك على الذهاب إلى الصلاة ما لم تذهب. نعم، هذا بالنسبة لحي على الصلاة، حي على الفلاح. ما أتى به المؤلف بعد ذلك تأتي. نعم ماشي. نعم المؤذن ينبغي أن يؤذن مستقبل القبلة، فإذا قال حي على الصلاة فإنه يلتفت، قال حي على الفلاح يلتفت، يلتفت إلى اليمين في حي على الصلاة في الجملتين كلتيهما، ويلتفت إلى اليسار في جملة أو جملتي حي على الفلاح حي على الفلاح. هذا هو الأقرب. طلب بعض العلم أنه يلتفت حي على الصلاة الأولى إلى اليمين، حي على الصلاة الثانية إلى اليسار، وهكذا حي على الفلاح. قيل هذا وقيل هذا، والأقرب أن حي على الصلاة كلها على اليمين وحي على الفلاح على اليسار. هذا الالتفات مشروع، لكن مطلقا أنا الآن أتكلم والمكبر هذا أمامي، لكن لو التفت هكذا الصوت ينخفض ولا يزيد؟ ينخفض. فهل يشرع أن ألتفت مع أن الصوت ينخفض؟ ايش نقول؟ قال بعض العلم يلتفت خفيفا محاورة على السنة، وقال آخرون لا، لأن هذا الالتفات يعود على القصد من الأذان بالنقل، وكل شيء يعود على أصله بالنقل مردود. فأنا لا ألتفت يمينا ويسارا إلا من أجل أن أبلغ زيادة. فإذا كان الالتفات يجعل الصوت أخفض لا حاجة إليه، ما له داعي. ولهذا ينبغي للإنسان أن يكون وسطا في مراعاة الحكم في الشريعة، لأن الناس في هذا طرفان وسط. بعض الناس يأخذ بالظاهر ولا يلتفت إلى الحكمة أبدا كما هو مذهب الظاهرية. بعضهم يتوسع في الحكم في الحكم توسعا كبيرا جدا كالحنفية، والجمهور يتوسطون والحكم يدور مع علة وجودا وعدما. نعم. ولا ايش؟ ولا يزيل قدميه، يعني الالتفات يكون برأسه فقط يلتفت هكذا، اما انه يزيل قدميه يلتفت بكامل جسده هذا المشروع. ولو فرضنا انه التفت بكامل جسده لا بأس ايضا، فالاولى عدم هذا. نعم. أول محل على حال ما فيها. نعم. ويجعل أصبعه في أذنيه لفعل مؤذنيه عليه الصلاة والسلام. جاء في بعض الروايات أنه النبي لا لم جعل أصابعه على أذنيه، جعل يده هكذا وهكذا دون يعني تحديد أصبع واحد. أما حديث أنه عليه الصلاة والسلام أمر بلالا أن يجعل أصبعه في أذنيه على الأذان، إنه حديث ضعيف انفرد ابن ماجه بإخراجه عن أصحاب الكتب الستة. فالمهم أن الأولى أن يجعل أصبعه في أذنيه، والأصبع الذي يجعل السبابة. والحكمة من هذا، لماذا يجعل أصبعه في أذنيه؟ لأنه إذا فعل هذا زاد في قوة الصوت حتى يرفع صوته أكثر. نعم. وإلا لو أذن هكذا الله أكبر الله أكبر جاهز، ولو إليه مرسلة ما في شيء، لكن الأولى أن يفعل هذا. نعم. ويترسل في الأذان تمهل، والإقامة يحضر يستعجل، ومنه قراءة الحجر من الاستعجال. ما كونه يقيم الله أكبر الله أكبر ويمدد في الإقامة على ذلك بخلاف الأذان مثل ما شاء الله. نعم. تختص صلاة الفجر أو يختص الأذان بصلاة الفجر بهذا الشيء، وهو أنه إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الصلاة يقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. قد قال هذا بلال رضي الله عنه وهو قرة الأذان، ومعناها واضح أن الإنسان إذا كان نائما وسمع المؤذن يقول الصلاة خير من النوم وكان في قلبه إيمان فإنه يترك النوم ويقوم لأداء فرض الله، أداء هذه الصلاة العظيمة. لأن بعض الناس تغلب عليه النوم والكسل، وهذا لا شك أنه لا يجوز، بل على الإنسان أن يستعد لصلاة الفجر، وهي فرض مثل الصلوات الأخرى. وإذا صلى الإنسان قام صلاة الفجر وصلى فإنه يقوم ذلك اليوم طيب النفس نشيطا، يقوم نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. وهذا شيء مشاهد أن الإنسان إذا صلى الفجر مع الجماعة يكون نشيطا في يومه هذا، أما إذا غلبه النوم وترك هذا الفرض العظيم فإن من سلبياته أنه يقوم كسلان، يقوم خبيث النفس كسلان كما في الحديث الصحيح. نعم. أوقات الأوقات ولا الوقت؟ طيب. المهم من هذا قول الصلاة خير من النوم خاص بالأذان لصلاة الفجر؟ سؤال يتعلق بهذا. صلاة الفجر يقال في أذانها هذا، لكن في الأذان الأول أو الأذان الأخير بعض العلم يرى أن قول الصلاة خير من النوم في الأذان الأول الذي قبل الفجر، وبعضهم يرى أنه في الأخير، والأقرب فيها كلام طويل وخلاف مشهور. رجح صاحب السبل أنه في الأول، ورجح غيره أنه في الأخير، وهذا هو الأقرب وهذا هو الأقرب. والناس لا يميزون بين الأذان الأول والأخير لا بقول المؤذن الصلاة خير من النوم. وينبغي المؤذن إذا أراد أن يؤذن أن يلتزم بهذا وأن يحافظ على الأذان الأول والأخير. أما أنه يتساهل أوقات يؤذن الأول والأخير أوقات لا، يشوش على الناس هذا، فحتى يعرف الناس أن هذا الأول أو الأخير بهذه الجملة. ومن أسباب الخلاف أن الأذان الأول بعضهم يطلقه على الأذان المعروف والأخير على الإقامة، كما في الحديث الصحيح بين كل أذانين صلاة، يعني الأذان والإقامة. نعم. فيه أمر آخر ما ذكره المؤلف، وهو أنه إذا كان هناك أمطار ويصعب على الناس الإتيان إلى المساجد لصلاة الفجر يشرع أن يقول صلوا في رحالكم. متى يقولها؟ متى يقولها؟ في هذا أقوال ثلاثة وكلها صحيحة، جاء في هذا صفات. أولها أن لا يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، يناديهم الصلاة ويصلوا في رحالكم، ما ينادي، يقول صلوا في رحالكم بدلا من حي على الصلاة. بدل ما يقول حي على الصلاة يعني تعالوا إلى الصلاة، يقول صلوا في رحالكم. الصفة الثانية أن يقولها بعد الصلاة خير من النوم، صلوا في رحالكم. الصفة الثالثة أن يقولها بعد الأذان، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، صلوا في رحالكم، كل من يصلي في بيته. نعم، واحدة أو أكثر إن زاد من أجل إعلان الناس حسن، صلوا في رحالكم ثلاثا حسن. قد ذكر بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه كان نائما والجو باردا وأذن لصلاة الفجر ويشق عليه الذهاب بالبرد، والمهم أنه كان يعني في نفسه أنه لو صلى في بيته، فقال المؤذن صلوا في رحالكم، قال ففرح بها وصلى في رحله. ولما جاء مثله ولما جاء ما يوجب هذا في عهد ابن عباس، في وقت ابن عباس رضي الله عنهما، أمر المؤذن أن يقول صلوا في رحالكم، فاستنكر الناس هذا القول، قال ما أسرع ما نسي الناس. فالمهم أن هذا ثابت ومشروع، قد ألف فيه بعض المشايخ المتأخرين رسالة خاصة. نعم. ولا يؤذن قبل الأوقات، وقت المغرب إذا غربت الشمس، وقت العشاء كذا إذا غاب الشفق الأحمر، كل وقت لا يجوز للمؤذن أن يؤذن قبله ولو بدقيقة، إذا دخل وقت يؤذن إلا الفجر فإنه يجوز أن يؤذن قبله، لكن بشرط أن يكون هناك من يؤذن إذا طلع الفجر. أما قول بعض الفقهاء إنه يؤذن بصلاة الفجر بعد نصف الليل هذا قول ضعيف جدا، لأن صلاة الفجر هي أولى بالمراعاة والعناية والاهتمام والناس نيام، شو يؤذن صلاة بعد نصف الليل؟ هذا قول مرجوح جدا. والثابت في هذا والذي ينبغي أن يكون هناك من يؤذن قبل الفجر حتى يعلم النائم الذي يريد أن يوتر أو يريد أن يتسحر يقوم ويصلي ويتسحر، وحتى يعلم من كان قائما وهو يريد أن يصوم ويريد أن يتسحر يعلمه بقرب الوقت حتى يخفف الصلاة وينهي صلاته ثم يتسحر. ولهذا في الحديث الصحيح لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. وبين عليه الصلاة والسلام السبب في هذا وقال إن بلال يؤذن يعني قبل الفجر ليوقظ نائمكم ويعلم قائمكم، هذا هو السبب، من كان نائما ينتبه ومن كان مصليا ينتبه. وينبغي من سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول إلا ما استثني، إذا قال الله أكبر يقول الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله يقول أشهد أن لا إله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يقول منه، حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب الصلاة خير من النوم، مش يقول نسمع نعم قيل هذا، دل الحديث على أنه يقال الصلاة خير من النوم لعموم حديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. بعضهم يقول إذا سمع المؤذن يقال يقول الصلاة خير من النوم يقول صدقت وبادرت، يجوز وضربت، لكن هذا ليس عليه دليل كما قاله جماعة من أهل العلم، نقول هذا ليس عليه دليل يعتمد عليه. وبعضهم يقول صدق الله ورسوله وهذا كذلك. المهم أن الصلاة خير من النوم قال الصلاة خير من النوم. طيب الإقامة إذا أقام المؤذن هل يقال مثله؟ الجواب نعم لعموم الحديث إذا سمعتم المؤذن، والمؤذن إذا سمعناه يؤذن واضح، وإذا سمعناه يقيم نحن سمعنا، فيجاب المؤذن ويجاب يعني فيجاب المؤذن حال أذانه وحال إقامته. إذا قال في الإقامة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة وش نقول؟ الصحيح أنه يقال قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. قد ذكر بعضهم أنه يقال أقامها الله وأدانها، لكن هذا ضعيف جدا، يعتمدون على حديث عند أبي داود وغيره أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا قال بلال قد قامت الصلاة أقامها الله وأدانها، لكن هذا الحديث فيه علل، فيه ثلاث علل أو أكثر، فهو حديث ضعيف بمرة. وبعضهم يزيد لا لا يزيد غير هذا، أو أكثر صار لأني ببالي بعضهم يزيد أقامها الله وأدامها وجعلني من صالح أهلها. هذه ليست في الحديث الضعيف، قد ذكرها الإمام الشافعي في الأم رحمه الله، لكنها غير معروفة فلا يشرع قولها. إذا كان الحديث ضعيف جدا من باب أولى هذه الزيادة. وبعضهم يقول الذي قلت ماذا؟ أي اللهم اجعلني مقيم الصلاة وذريتي، كلام لكن ما في هذا شيء صحيح. نعم. أي هذا قول بعض الفقهاء، يقول في الزاد يسن القيام عند قد من إقامتها، يعني قد قامت الصلاة، إذا قال قد قامت الصلاة قم، لكن هذا مرجوح. والصحيح أنه يقام من حين، الصحيح أنه الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، يقوم إذا بدأ القيامة يقوم، أو إذا أقبل الإمام، إذا رأى الإمام أقبل يقوم، لأن بعض المرات يستعجل المؤذن بالإقامة والإمام لم يأتي بعد. المهم إذا رأى الإمام يقوم، وإن تأخر فلا بأس، ما في شيء نقول إن السنة كذا، الأمر في هذا واسع، لكن أقرب شيء أنه إذا رأى الإمام يقوم، أما أنه ينتظر. لاحظ بعض الناس إذا قال قد قام الصلاة قام بناء على ما ذكره الفقهاء، لكن إذا علمنا أن هذا القول ليس عليه دليل فإنه لا يلتفت لهذا. هذا أي صلوا في رحالكم، لا أستحضر فيها شيئا الآن تبحث الذي يظهر ما فيها شيء، هذا إعلان لهم لأن يصلي في الظهر، لكن بحث طيب. نعم انتهى. طيب نعم، فيه تنبيه قبل هذا، قال لبعض الإخوة لو جعل الدرس كما كان سابقا بعد الأذان مباشرة ويكون نصف ساعة إلى خمس دقائق ثم نكمل بعد الصلاة حتى يكون أوسع لكثير من الناس، بعض الناس لا يدري عن هذا، فبناء على هذا الدرس القادم إن شاء الله يكون الحضور يعني قبل الأذان بقليل، إذا انتهى الأذان يبدأ الدرس. نعم. العبارة اللي قالت والله لا أقول لأبي، يعني تعلم أبوها. على كل حال إذا كانت قالت هذا الكلام قصدها التأكيد ولم تخبر أباها تكفر كفارة يمين، تكفر كفارة يمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإن كانت لا تستطيع واحدة من هذه الثلاثة تصوم ثلاثة أيام، ولا يلزم أن تكون متتابعة بل أولى فقط. نعم نعم. أي ما ورد، ما ورد، لا ما تنكر عليه. البحث الآن اللفظ المسنون الذي ينبغي أن يقوله الإنسان على أنه سنة، هذا هو بحثنا. أما كون الإنسان يأتي بدعاء من عنده مثل هذا أو غيره لا بأس، إن هذا دعاء طيب. وإيش إيه ما ذكرنا، ما ذكر المؤلف عندكم ما يقال بعد الأذان، هذا مما يستدرك. ينبغي للإنسان أو فائدة عامة، الأذكار المتعلقة بالأذان ثلاثة أقسام. القسم الأول ذكر يؤتى به بعد كل جملة من جمل الأذان: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله. كل ما انتهى المؤذن من جملة تأتي بها، وإذا قال حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله كما صلى. هذا القسم الأول. القسم الثاني ذكر يؤتى به في أثناء الأذان، وهو إذا انتهى المؤذن من قول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، إذا انتهى من الثانية تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، حديث كذا رسولا. هذا في أثناء الأذان. فإن فرضنا أن الإنسان غفل عنه يأتي به بعد الأذان. الثالث إذا فرغ الأذان ينبغي أن تقول أو أن يقول السامع: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إنك لا تخلف الميعاد، هذه خارج الصحيح عند البيهقي وغيره، قد حسنها سماحة الشيخ رحمه الله وبعض أهل العلم ضعفها. فيأتي بها الإنسان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا، مقاما بالتنكير أصح موافقة لفظ القرآن ولما في الصحيحين. جاء في بعض الروايات وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. المؤذن إذا أذن هل يجيب نفسه؟ أذن الإنسان الله أكبر، هل يشرع له أن يقول الله أكبر يجيب نفسه؟ قولا لأهل العلم، قال بعض أهل العلم إن المؤذن يجيب نفسه ليجمع بين فضيلتين: فضيلة الأذان وفضيلة الإجابة. والصحيح أنه لا يشرع ذلك كما اختاره الحافظ رجب في قواعده، ولأن الحديث إذا سمعتم المؤذن، إذا ومن سمع النداء المنادي، فما فيه أنه ما في ما يدل على أن المؤذن يجيب نفسه. في سؤال آخر لا أبدا، المذكور إذا انتهى الأذان اللهم رب هذه الدعوة مرة. وإيش؟ لا لا لا، المؤذن ينبغي له أن لا يجهر بغير الأذان، ما يفعله بعض المؤذنين إلى الآن في بعض البلدان في آخر الليل يأتي بأذكار ويأتي بدعوات ويأتي بكلام ما يشعر لا قبل ولا بعد، كل هذا غير مشروع. ولو فرض أن الناس تأخروا عن صلاة الفجر أذن وجحد هذا المضروهون، الصلاة خير من النوم، صلوا رحمكم الله، كل هذا بدعة لا ينبغي هذا. نعم الصلاة خير من النوم شيء، يقول الصلاة خير من النوم، هذا عموم الحديث. نعم أنا مرسل الإجابة السنة، الصحيح أن إجابة المؤذن سنة. قال بعض أهل العلم بالوجوب يقول فقولوا مثل ما يقول، لكن جمهور على أنه سنة، وله في هذا كلام طويل. نعم نعم، هذا الكتاب مختصر على كل حال في مسائل كثيرة ما ذكرها، لأن يعني بعضهم يقول يجب الأذان على الرجال الأحرار البالغين الحاضرين بمعنى أنه لا يجب في السفر ولا يجب على العبيد. والصحيح أن الأذان يجب على العبيد كما يجب على الأحرار، ويجب على المسافرين كما يجب على الحاضرين. فيؤذن المسافر في الوقت حتى يعلم الناس بالأذان، وكونه يؤخر الصلاة ما يمر، المهم أنه يؤذن في الوقت. وإن كان في بر ما حول أحد ولا يترتب على التشويش وأخر الأذان لا بأس، الأمر واسع. لكن الذي لا ينبغي أن يؤذن متأخرا وفي وحوله من الناس من يعني قد يشوش عليه هذا الأذان. إن نسي وطال الفصل انتهى، أما إن ذكر أو ذكر فإنه يأتي بها وما بعدها. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وإن أحب أن يأتي بالأذان من جديد فلا بأس، لا مرواش. انتهينا. وفق الله جميعا، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.